المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أخ لنا سمى نفسه مزارع من الجوف. أخنا يقول: أنا مزارع أقوم بزراعة محاصيل مختلفة، والسؤال متعلق بزكاة هذه المحاصيل. أعرف أن مقدار الزكاة نصف العشر، ولكنني لا أعرف الطريقة التي يحسب بها هذا المقدار. فإذا كنت أزرع الطماطم والخيار والباذنجان إلى آخر وأبيع منها يوميا، هل يجب علي تسجيل ثمنها يوميا حتى إذا ما انتهى الموسم أقوم بإخراج الزكاة، أم أكتفي بالتقدير فأقول مثلا إن بعت هذه السنة ب5000 تقريبا، ونصف عشرها 250 ريال، ثم هل أحسب قيمة هذه المحاصيل مجتمعة وإن اختلفت، أو أحسب كل نوع على حدة، الطماطم لوحدها والخيار لوحده، ثم أخرج زكاة كل نوع؟ أرجو منكم التوجيه وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا فرض الزكاة في أموال عباده المسلمين في صنوف الأموال، ومما فرض فيه الزكاة من الأموال الحبوب والثمار. وأما الخضار وما في حكمها فينظر في أمرها، وما أراد أن يبرئ ذمته ويلقى ربه وقد تبرأ من حقوق العباد وأدى حق ماله الذي فرضه الله جل وعلا على عباده، احتاط ونظر وأحصى ما ينتج من مزرعته وبستانه بقدر ما يستطيع، وأعطى الفقراء حقهم. والزكاة نصف العشر فيما سقي بمؤونة، ما كان بواسطة مضخات المياه، نعم، والنواضح من المواشي، نعم، فنصف العشر. طيب، وما كان على العيون الجارية، الله المستعان، أو من مياه الأمطار، الله المستعان، ففيه العشر. طيب. وهذه الخضار بأنواعها الرطبة منها وغيرها، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على نص على ما يوزن، ليس في مد 5 أوسق صدقة. طيب، ما لا يوزن من ذلك أو يستهلك يوميا فيبقى فيه الحق العام. وإذا قدر المزارع محصوله في فترة التحصيل واحتاط لنفسه فقد استبرأ لدينه وعرضه، واتخذ عند الله جل وعلا أعمالا صالحة يرجو برها وثوابها. والإنسان في دنيا قادر بتوفيق الله على التخلص من الحقوق، وفي الآخرة إنما هي أعمال ومقاضاة. من تعلقت به حقوق العباد من الفقراء حصل عليه الحرج والضنك لعدم وجود غريم واحد تأخذ من سيئاته وتوضع على سيئات المفرد. فإذا احتاط هذا المزارع إن كانت محاصيله محاصيل جزلة وبيعه في اليوم الواحد بيع ينظر إليه، اتخذ عند نفسه سجلا يسجل فيه ما يبيع به ويعرف الفقراء حقوقهم، فإن أمامه يوم القيامة كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإن كان البيع دون ذلك فيحتاط في نهاية فصل هذه الثمار ويدفع الفقراء حقوقهم. ولا شك أن المبادرة في كل وقت، وإن لم يكن يحصد والله يقول آتوا حقه يوم حصاده، فهذا أحوط وأبرأ للذمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في هذه النوابت الرطبة قدر محددا. طيب. فبائع البرسيم مثلا، نعم، عنده ثروة كبيرة من البرسيم، نعم، وفي الزمن القديم لا يكون هذا البرسيم إلا لعلى في تلك النواضح، نعم. أما الآن فقد أصبح تجارة وأصبح مغريا في بعض الأحوال، فإغفاله عن اتخاذ سجل أو تقدير قيمة وإعطاء الفقراء حقوقهم فيه شيء من التفريط في هذه الزكاة الهامة العظيمة التي قل أن يرد ذكر الصلاة في كتاب الله جل وعلا إلا وترد هذه الفريضة قليلة لها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تفضلتم شيخ صالح ووجهتم إلى وجوب أن يبرئ الإنسان ذمته وأن يحتاط. كيف يكون ذلك؟ كيف يبرئ ذمته؟ كيف يحتاط؟ وحبذا لو كانت الإجابة، لو تكرمتم في نقاط حتى يفهمها المزارع. تبرئة الذمة، نعم، إذا باع بألف هيئ 50 للفقراء، وإذا باع 10,000 هيئ 500 للفقراء. طيب. إن كانت واجبة عليه فقد أبرأ ذمته، وإن لم تكن واجبة فيتخذ ذلك عند الرحمن عهدا. الله أكبر. وبراءة للذمة، وليلقى الله جل وعلا وأن وقد أنفق مما جعله ربه مستخلفا فيه. يا الله. لو افترضنا شيخ صالح أن المزارع يبيع في كل عام 10,000 ريال خضار مختلفة، منها ما يطبخ ومنها ما لا يطبخ، كيف تكون إجابتكم؟ يحفظكم الله. أنا ذكرت البرسيم، طيب، ليعلم أن هذه النوابت التي توضع وتحصد وتسوق كلها مما يعود على المزارع الكسب، نعم، وإن لم يكن فيها نص صريح من الشارع فهي مما أخرج الله له من الأرض. الله أكبر. وكلما أراد أن يبارك له في مزرعته وبستانه وحديقته كلما كان أكثر حرصا على براءة الذمة وإيصال الفقراء حقوقهم ولا يغيب عن البال. طيب. الحديث المخرج في الصحيح في قصة صاحب الحديقة، ذلك الرجل الذي سمع في الصوت سحابا في السحاب صوتا أسقي حديقة فلان. الله أكبر. الله أكبر. فنزل المطر وتوجه سيل ذلك تلك السحابة إلى حديقة رجل، فمر به ذلك السائل الذي سمع الصوت في السحاب فقال سلم عليه وعرف اسمه، فقال اسمك فلان؟ قال ما الذي تصنع في مزرعتك؟ فسأل فأخبره، قال أما وقد قلت ما قلت فإني أنظر، أتصدق بثلث محصول هذه المزرعة. طيب. وآكل أنا أهلي ثلثها. طيب. وأعيد فيها ثلثها. طيب. فانظر كيف يكون حال شكر نعم الله. ونتيجة البذل في وجوه البر التي يحبها الله. كيف يوجه السحاب بإذن الله جل وعلا ليسقي حديقة ذلك المتقي. وكثيرا ما تكون الصدقات والبذل في وجوه البر من أسباب حفظ الثمرة والبساتين من الآفات، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما بعت بمبلغ معين من محصول هذا العام أو من محصول هذا الموسم، هل أنتظر على ذلك المبلغ حتى يحول عليه الحول، أم أخرج ما أخرج في حينه؟ المحاصيل الزراعية، نعم، وما يلحق بها، طيب، الزكاة تجب فيها يوم حصادها، طيب، لا ينتظر فيها، وإنما ينتظر لحلول العام الكامل في الأموال الزكوية الحولية، طيب، من الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام السائمة. أما ما تنتجه الأرض وما يخرج منها من كنوز وذهب وفضة، فمن أخرج ذلك يدفع ما عليه حال إخراجه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضايا أخرى عبر رسائل إخوتنا وأخواتنا من المستمعين والمستمعات. فهذه قضية يقول مرسلها: قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج متمتعا، وبعد العمرة لم أقصر شعري ناسيا، وكذلك زوجتي لم تقصر، وبعد ذهابي إلى منى وبعد رمي جمرة العقبة حلقت شعري وقصرت زوجتي، هل ما فعلناه حينئذ صحيح أم أن علينا شيء؟ جزاكم الله خيرا. إن كنتم في عمرتكم متمتعين، أي إذا كنت أنت وزوجتك متمتعين فطفتم وسعيتم، فقد تركتم عملا هاما من أعمال العمرة هو التقصير. واختلف هل هو ركن، والصحيح أنه ليس بركن، ولذلك يجبره ذبح شاة عنك وذبح أخرى عن زوجتك. أما إن كنتم غير متمتعين وافدين للحج والعمرة فطفتم وسعيتم ولم تحلوا إحرامكم وتوجهتم إلى منى، ثم بعد رجوعكم من مزدلفة حصل الحلق أو التقصير، فلا شيء عليكم، إذ المحرم بالعمرة والحج معا أو بالحج وحده، لكنك أنت ذكرت العمرة، فالمحرم بالحج والعمرة معا لا يقصر إلا بعد رجوعه من مزدلفة من عرفات، وأنت أعرف بما كنت عليه. فإن كنت في حالك معتمرا متمتعا وتحللت في ظاهر أمرك وما تعتقد ولبست ملابس وربما باشرت زوجتك، فقد تركت واجبا من واجبات العمرة، يجبر هذا الواجب ذبح شاة لفقراء مكة. والله جزاكم الله خيرا. يقول إنه متمتع يحفظكم الله: أنا تركت ذلك لأن بعض الناس يظن أن المعتمر، نعم، ولو قرن متمتعا كما هو عند كثير من أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع مستمع يقول طاع عين دال، يقول: أنا عاقد قراني ولم أدخل على زوجتي، أي لم يتم الدخول بها، فلو أنني قلت لزوجتي وألزمتها بلبس الثياب الطويلة ولبس الخمار فلم ترضى وقالت طلقني، فلو طلقتها هل أكون آثما أو مذنبا في هذا الطلاق؟ وما الحقوق التي يجب علي أن أعطيها لها حيث أنني آمرها بلبس الخمار والثياب الطويل كما والثوب الطويل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ لو طلقتها قبل الدخول لما كان لك عليها عدة ولا تملك المراجعة ولا تحل لك إلا بعقد جديد، ولها نصف المهر، ونصيحتي لك ألا تستعجل، يا الله، فقد تكون الحال بعد اجتماعكما وتفاهمكما على الحياة قد تكون الحال غير الحال، فترضى بتوجيهك وتسمع لأمرك وتحرص على ما يرضيك، فالاستعجال قد يربك ويضر، فتأن وعاملها بالرفق وثق بأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لو قمت في رمضان المقبل إن شاء الله تعالى بعمل عمرة وفي نفس العام قمت بأداء فريضة الحج، هل يسقط عني الهدي وأصبح الحج مفردا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أم أقوم بأداء الفريضة بنية المتمتع أو القارن، وما هو الأفضل؟ العمرة في رمضان لا ارتباط لها بالحج، وإنما العمرة المرتبطة بالحج ما أدي في أشهر الحج، شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة بنية الحج. أما من اعتمر في شوال ولا ينوي حجا، ينوي أن يعود إلى بلاده، ولكن اقتضت حاله أن يبقى في مكة لقضاء أعمال، فلما حضر الحج قال أحج، فهذا أيضا ليس من التمتع. التمتع هو إرادة التمتع، أن يقصد الإنسان الحج والعمرة فيعتمر في أشهر الحج ويبقى في مكة إلى أن يحج، أو يخرج منها لقضاء حاجة ونيته البقاء فيها، فهذا هو المتمتع. أما من اعتمر في رمضان ولو كان من سكان مكة إلى الحج فلا يعد متمتعا ولا هدي عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأفلاج إحدى الأخوات تقول المرسلة أم خالد، أم خالد لها ثلاث قضايا، في إحداها تسأل عن قص الشعر من أسفله وكذلك عن قص الشعر من مقدمة الرأس بما يسمى القصة، هل هو حلال أم حرام؟ أما قص الشعر المسترسل الطويل أو الكثيف للتخفف من أعبائه غير مقلدة لما ترى من تسريحات أجنبية، فلا حرج في ذلك، على أن لا يكون القص مجهزا على الشعر حتى تكون المرأة كالولد رجل. وأما القصة التي من الجبين من الناصية فهي ملحقة بالقزع، وهي عادة وافدة لا أصل لها لدى المسلمين القديم، ولا تعرفها الأمة التي بعث فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهي زينة أو تسريحة وافدة من بلد غير إسلامي مخالفة لهدي الإسلام المسلمين في تصيف شعورهم وفرقها، ويلحق بذلك ما يسمى بالفرقة المائلة، إلا أن هذه الفرقة المائلة شيء قديم وليس حديث، وإنما كان يتخذها ويعملها صنف من النساء وهن اللواتي يمارسن الزنا، ليعرف من يلقاهن أنهن ممن يمارس هذا العمل. فإن المشطة المائلة هي مشطة البغايا في الجاهلية، ولذلك فسر أهل العلم حديث مائلات في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، صنفان من أهل النار، فذكر منهن من الصنفين نساء مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فسر أهل العلم أن كلمة مائلات أي يمشطن مشطها الميلة، ومميلات يقول يميلن الرجال للنظر إليهن بما يظهرن عليه من وضع يلفت النظر إليهن، فلا أرى جواز قص القصة التي من الجبين. وأما التي في تقصير الشعر إذا لم يكن المراد محاكاة التسريحات التي تنشرها المجلات الخليعة والكتب الماجنة، إذا لم يكن هذا هو القصد فلا بأس، فإن كان ذلك مقصودا فهو محرم، لأن المسلمة يحرم عليها أن تتشبه بالفاجرات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذه هي القضية الثانية التي تسأل عنها أختنا. أما الثالثة فصبغ الشعر بجميع الألوان وخاصة الأحمر والأصفر وغيره، هل هو حلال أم حرام؟ من عجائب هذا الزمان هذه الحالة التي تعشقها النساء ولا أدري كيف صارت مألوفة محببة ذات الألوان في الشعر الواحد، ويسمينها باسم جديد معها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير خلق الله، ولما لعن أصنافا من النساء ذكر أنهن مغيرات من خلق الله. وأذن في الشعر لمن شاب شعره أن يغيره بغير السواد، وقد لا يرغب بعض الناس الأحمر القاني، فكان بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم يخلطون مع الحنة كتما فلا يكون أحمر قانيا ولا يكون أسود حالكا، فتغييره بغير السواد مشروع وبالسواد غير مشروع. وأما ما يصنع وأسمع أنه يسمى الميش فلا شك أنه عمل سيء وتشبه بنساء أمم لا تدين بالإسلام، فهو من الأخلاق الموبوءة الواردة لبلاد الإسلام، وينبغي للمرأة المسلمة أن تعتز بشخصيتها الإسلامية وموروثها من الآداب والأخلاق التي ورثها المسلمون جيلا بعد جيل، ولم يطرأ عليهم هذا التحول السريع وهذا العشق الغريب لما عليه تسريحات أهل الشرق الأقصى والغرب إلا في هذه الأزمنة الأخيرة التي ظهرت غربة الإسلام واستحكم أمرها. ونسأل الله جل وعلا أن يعيد الإسلام شبابه ولأمة الإسلام ثقتها بدينها وأخلاقياتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين طاء قاف من الرياض، أخونا يقول عندنا محل لبيع البلاط حيث يذهب صاحب المحل شراء كميات من البلاط ونشتريه على أساس أنه سليم، ولكن من خلال التحميل والتنزيل يتعرض البلاط لبعض الكسر، ونقوم ببيع البلاط إلى الزبون، وقد يكون في البلاط الذي اشتراه الزبون بعض الكسر، فيطلب الزبون تعويضا عن الكسر ونرفض نعطيه لأننا لا يعوضنا أحد عن المكسور، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ بالنسبة إلى المعيب، لا شك أن الكسر عيب، والعيب مؤثر في السلعة المبيعة، فإذا كان الكسر كسرا لا يعد عيبا في العادة، توجد القطعة الواحدة مما يندر أن يسلم منه مثل تلك الصفقات، فللعرف أثره في المبايعات. وإذا كان الكسر مخلا ولو علم المشتري بوجود هذه الأشياء المتكسرة ما اشترى، فينبغي أن يعوض عن المعيب. وكونكم تشترون كمية كبيرة يوجد بالنسبة لمشتراكم النسبة الضئيلة جدا بحيث لا يساوي حال هذا المشتري الذي يوجد ما هو مكسور في مشتراه بنسبة أعلى لقلة ما اشترى، كما أن الثمن يختلف، قد يشتري رزمة واحدة فيها مثلا 100 أو 1000 ويجد فيها 20 أو أكثر متكسرة، وأنتم قد يكون خفض الثمن من أجل مراعاة ما قد يكون متكسرا، فإن كان هناك تخفيض بالنسبة لكم تراعى فيه المتكسرات التي عادة لا تؤثر، لأن من يشتغل في البلاط يحتاج في بعض الأماكن إلى قطع من البلاط، نعم. هو سوف يقوم بالتكسير، نعم. فإذا كان هذا الموجود يعادل ذلك فأرجو أنه لا حرج، ولا شك أن العرف المتعارف عليه بين البائعين والمشترين له أثره في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من الجمهورية العربية السورية ورمزت لاسمها بالحروف ميم عين قاف تقول: ولدت أمي ولدا في الشهر السادس من الحمل، ودفنوه دون أن يكفنوه ويسموه ويصلوا عليه لأنهم لم يكونوا يعلموا الحكم، فهل يأثمون بذلك وماذا عليهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ما دام أنهم فعلوا ما فعلوا جهرا منهم لا استهتارا فلا شيء عليهم، الحمد لله، فإن الله غفور رحيم. واختلف في السقط هل يغسل ويصلى عليه أو لا، وإن كان الراجح أن يصلى عليه، لكن ما دام الأمر صدر عن جهل منهم دون تعمد فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول: إذا ولدت المرأة 4 أولاد في حمل واحد كيف يعق عنهم؟ إذا ولدت المرأة 4 أولاد إن كانوا ذكورا فالأفضل أن يعق عن كل واحد ذبيحتان، وإن كانوا إناثا عن كل واحدة ذبيحة. هذا إذا كان رب المنزل أبو المولودين موسرا، وإن كان معسرا واجتزأ لواحدة عن الذكر فلا حرج، وإن كان الأفضل أن يكون لكل ذكر 2. وقد اختلف أهل العلم هل العقيقة واجبة أو أنها سنة مؤكدة مندوبة، والأحوط الاعتناء بها، فإنه ورد في الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، وقد عق النبي عليه الصلاة والسلام عن ابنته فاطمة الحسن والحسين، وهو وإن لم يكن والدهما فإن الجد أب، وهو صلى الله عليه وسلم أفعاله كلها تشريع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.